بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام في أحكام الصلح من جملة ما تقدم ذكره سابقا أنه في المتن أن الصلح لا يستلزم وجوده، لا يتوقف على وجود نزاع مسبق. الدليل واضح، المستند واضح، وهو أن أدلة الصلح لا تفي، أدلة تشريع الصلح لا تفي لإثبات شرطية سبق، لا حقيقة الصلح تستدعي ذلك، ولا أدلة إمضاء الصلح تستدعي ذلك. أما أن حقيقة الصلح لا تستدعي ذلك، فلأن الصلح معناه التسالم، والتسالم ما متوقف على وجود نزاع مسبق وكذا وهذا، بل لعله من الناحية العرفية، من الناحية الشرعية، إذا تريد تفكك المطلب تشوف النزاع حكمة لتشريع الصلح عرفا أو شرعا، حكمة. ومعلوم أن الحكمة لا يدور مدار الحكم، لا يدور مدار الحكمة، يدور مدار العلة. أي، وأما أن أدلة إمضاء الصلح أيضا لا تفي لإثبات سبق النزاع، ما تقول إلا نزاع، أدلة إمضاء الصلح هي شنو؟ قل لي، لو سيرة، لو أوفوا بالعقود، لو روايات، مو هذا لو لا روايات الصلح. أما السيرة فيمكن ادعاء أنه السيرة ما مختصة بما إذا كانت هناك حالة نزاع مسبقة. وأما أوفوا بالعقود فلأنه ما مأخوذ به إطلاقها يستدعي إهمال اعتبار النزاع المسبق، لأن إطلاقها يقول إذا أكو عقد صلح أنا أمضي. أسا سواء بإطلاقه يقول سواء كان هذا عقد الصلح وليد نزاع مسبق أو لم يكن. وأما أدلة الصلح الأخرى إشعار لعله به، أنا ما أمنع أنه لفظ الصلح شويون بإذاني أكو فرد شنو دقة خفيفة أنه يا بتر الصلح ما إلى معنى لما أكو هو من أول صلح، صلح لازم أكو فرشي قبل، على مستوى الإشعار مو على مستوى دلالة، وهذا ما يفيد وما يشكل لي حينئذ زنو تقييد. أو على كل حال إذا لا موجب لأن يقيد جواز الصلح بما بسبق. قال والمستند في ذلك أما عدم اعتبار النزاع المسبق في صحة الصلح فلأن ذلك من قبيل النزاع المسبق من قبيل حكمة التشريع، ودائما الحكم لا يدور مدار الحكمة، يدور مدار العلة. ولذا احنا عندما يقال الخمر حرام لأنه مسكر، إنما نتعدى بهذه الرواية إلى حرمة بقية المسكرات التي لم يرد على حرمتها دليل خاص بعد الفراغ عن كون لقوله عليه السلام لأنه مسكر بيان علما للعلة لا للحكمة، وإلا إذا بيان للحكمة حينئذ وهذا هو فرقنا ويا شنو أبناء العامة. لعله احنا نقول هم يستنبطون العله، اللي نقول احنا هاي حكمه بالنتيجه، مو لان ذهنك البشري ما يوصل الى أحسن. بل الشارع إذا بين واستفدنا من خلال الظهور أنه بيان للعلة نقدر نتحدى. خب، فلأن ذلك من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع. حكمة التشريع ما تمنع من التمسك بإطلاق الدليل، لأن الدليل الحكم قلنا لا يدور مدى رهر. فأنت إذا كان يعني هيك النتيجة، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، إذا كان الإسكار هو حكمة تشريع الخمر، فإذا جبنا خمر ما كان مسكر هم نحكم عليه بالحرمة. ليش؟ لأن الدليل قال لا تشرب، أي لأنه مسكر مو علة، حكمة، الحكم ما يدور هذا، نتمسك بالإطلاق، بإطلاق لا تشرب الخمر. هذا هنا نهم كذلك، إذا كان النزاع هو حكمة نتمسك بإطلاق شنو؟ الصلح خير، الصلح جائز بين من قبيل حكمة التشريع التي لا تمنع من التمسك بإطلاق الدليل. ولفظ الصلح هذا إجابة عن سؤال مقدر لعله يجب ذهنك، صلح ما إلى معنى في وقت موجود شنو؟ صلح وما أكون بينات نفر شيء. يقول لك ولفظ الصلح وإن كان مشعرا باعتبار سبق ذلك، يعني سبق النزاع، إلا أنه ليس بشكل يمنع من التمسك بال. أنت جاي تقول يشعر، مو أنه يدل، إذا كان يدل إيه؟ يوجب انصراف لفظ الصلح إيه؟ وأما جواز الاستعانة بالصلح في كل مورد، من حدد جواز الصلح بمورد دون مورد؟ في كل مورد يقبل للتسالم يجوز الصلح فيه بمقتضى إطلاق الدليل. هو بعد أنت هم بينت ما دام الدليل مطلق الصلح خير، الصلح جائز بين المسلمين، فحينئذ يمكن المصير إلى مشروعية الصلح في كل مورد بعد لا شكك. وين ما صارت عركة بيني وبينك لا سمح الله وجاي أجيب العركة والنزاع من باب ماذا؟ توضيح المطلب، وإلا لا يشترط في الصلح قلنا سبق في أي مورد صار بين زوجين صار نزاع، بين صديقين في معاملة، بين صديقين في مو معاملة حق التحجير، في المسجد صار، هذا يقول مكاني ذاك يقول مكاني، في السوق، كل هذه الموارد يمكن أن تحل من خلال الصلح. أحسن من الصلح ما أكو، بل بالسيرة ما تقدر تستند للسيرة لإثبات شنو؟ أنه ماضي وصحيح في كل. ليش؟ لأن السيرة خطية مو دليل لفظي حتى بيها إطلاق تتمسك بي، دليل لبي يقتصر فيه على القدر فأنت إذا تريد تستدل بالسيرة لازم تقول والله السيرة هم قائمة بكل مورد، هذه الدعوة هم يحتاج لها إلى إثبات. شلون بكل مورد؟ توين ستش مدرك بكل مورد العقلاء هذا جيد. خب، اعتبرنا أيضا قلنا بشرط في كل مورد تقدر تتمسك بالصلح، في موارد اللي ما يلزم منها تحليل حرام أو تحريم، هذا من قلنا تقدم هذا الإجابة عن هذا، تقدم بيان تقدم. ليش؟ لأنه قلنا الصلح شأنه كغيره من أفراد العقود يحتاج إلى دليل إمضاء. أنت ما تقدر تحلف بالعباس أن دليل الإمضاء يعم ما إذا كان الصلح مستلزما. مو بس ما أقدر أحلف بالعباس، أقدر أحلف بالعباس أنه دليل الإمضاء غير شامل. مو مرة أقول ما أدري يشمل أو ما يشمل، ما أقدر أحلف أنه يشمل، هذا كافي لعدم الإمضاء، لأن أنت لابد أن شنو تثبت أنه دليل الإمضاء يعمه ويشمله. واضح لو لا؟ أنا أكثر من هذا قلنا تقدم أنه أقدر أحلف بالعباس أنه مو شامل، لا أحتمل أن دليل الإمضاء يشمل الصلح المستلزم لحرام تحليل حرام أو واضح أكثر بعد. قال: وأما اعتبار أن لا يكون مستلزما لتحريم حلال وبالعكس تحليل حرام فلما تقدم في صفحة 194 رقم 2. وأما أن العقد الصلح لازم مثل البيع مثلا مثل النكاح، وهذا ما نحتاج إلى روحة قاضي بعد ما إحنا أسسنا قاعدة باسم أصالة اللزوم في العقود، تتمسك بهذه الأصالة بكل عقد لم يثبت الدليل أنه جائز. بأي عقد ما استطعت أن تثبت بالدليل أنه جائز تكتب عليه أنه لازم، فأنت هاي بديك أصالة اللزوم في كل عقد إلا ما قام دليل تام على كونه جائزا. ومن موارد ذلك دليل الصلح، إذا ماكو دليل يثبت اللزوم نقدر نستند إلى قاعدة اللزوم في العقود. إساي قاعدة اللزوم وأصالة اللزوم ما شئت فعبر، من إحنا مستفيديها؟ قلنا هم مستفيديها من بعض الآيات، من بعض الروايات، من الإس تصحاب أصول عملية، أصل عملية جيد، هذا تقدم الإشارة إلى. وقلنا أصالة اللزوم تثبت أن هذا الصلح اللي جرى بين زيد وعمر أو بين زيد وزوجته أو بين فلان وفلان لازم إلا إذا كان لأحدهما أو لكليهما خيار ففسخه بخياره، أو تفاسخ تقايلا. هسه تقول لي شنو الدليل على أنه ما دام هو لازم، شنو الدليل على أنه يقبل التقايل؟ شنو الدليل على أنه يمكن أن يجري فيه خيار فيفسخ أحدهما؟ الجواب: خو إحنا ما نحتمل أن اللزوم في الصلح حكمي، بل هو حقي مراعاة لحق كل منهم. فإذا هم اتراضوا القاضي راضي وتحلت المشكلة، أو من أول أنت سمحت لي أن أنا أشترط الخيار إلي، قلت لك صالحتك على هذا الخاتم ب10 دولارات أو مجانا على أن يكون لي الخيار في 3 أيام أو 10 أيام، وهذا بعد حينئذ ما دام هو اللزوم حقيق وأنت تتنازل عن حقك ما بمشكلة. بل إذا كان اللزوم حكميا، مثل أفرض النكاح، النكاح دل الدليل أنه مو قابل للتقايل، حكمي هذا حكم شرعي، هذا بعد الشارع لازم يرفعه مو أنا، الشارع يرفعه بالطلاق بالموت في موارد خاصة من الفسخ، إذا عيوب نستجير بالله موجودة في الرجل أو المرأة. جيد. لذا قال: وأما أنه عقد لازم عليكم السلام فلأصالة اللزوم في كل عقد، أصالهنا نمو بمعنى الأصل العملي، فلقاعدكم التي تقدم مدركها في مبحث البيع. وأما جواز الفسخ بالإقالة والخيار فلأن لزوم الصلح حقي لا حكمي، بينا. جيد. أكو شيء لو هذا هسا فرد كلام، بعضهم يقول ذاك حكم شرعي، الحق مو حكم شرعي، ذاك حكم شرعي. يردون بعض كالسيد يقول ان اثنيناتهم ذنين، مو هذا مثلا في بحث الخيار يجي هذا الكلام، انه افرض يورث او ما يورث، يقدر يسقط واحد الخيار أو ما يقدر يسقطه أو كذا، هناك بالمناسبة يبحث. فبعض يجيب بأنه فرق ما أكو بين الحق والحكم اثنين، حتى الحق همات هو حكم شرعي، هو الشارع جعل حق هسه إما ابتداء تأسيسا وإما إمضاء، بالنتيجة هذا حكم شرعي، لكن الحكم الشرعي على نمطيا مرة هتشي مرة هتشي. هسه هذا هناك عادة يبحث واحد من موارد البحث لعله في أوائل شنو الخيارات، لعله يبحث الفرق بين الحق والحكم. وأما اغتفار الجهالة، الصلح ندعي أنه كما ذكر في المتن يفترق عن البيع، البيع العوضان معلوميتهن شرط، بنحو إذا فقدت المعلومية وتخلفت البيع يقع، وليس الادعاء والصلح ليس كذلك. طبيعي هسه الشافعي لعله نسب إليه خلاف ذلك، يقول لا المتصالح المصالح عليه والمصالح به لابد أن يكون معلومين، لكن احنا عدنا من دون خلاف أنه الجهالة مغتفرة في باب الصلح بالنسبة لكلا الأمرين، المصالح عليه والمصالح به. قول العوضين، خل نسميه قول العوضين مسامحة. ففي البيع يعتبر، في البيع الصلح لا يعتبر. خب شنو الدليل على اعتباره في البيع وعدم اعتبار؟ أما في البيع فهذا لما تقدم في كتاب البيع، إما لأجل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، أو لأجل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، لأن أكو كلام في أنه البيع الغرر أو الغرر. هذا بعد غض النظر عن أنها رواية معتبرة أو مجبورة، يعني معتبرة في ذاتها أو بالانجبار ما علينا بالعمل، لكن على كل حال حتى لو قلنا شنو الوارد هو نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، قدر متيقن ياه البيع، فإذن البيع محلولة قضيته، هذا ما علينا به الكلام فيه. ذاك إذا كان الثابت بيع الغرار بعد ما تقدر تتمسك به وين في الصلح، مو كيلو لا. إذا الوارد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار تقدر تتمسك به بالصلح؟ وارد بيع، شنو هذا الصلح؟ ليس بيعا إلا بناء على أنه شنو البيع إن أفاد فائدة الصلح، إن أفاد فائدة البيع فهو بيع ولحقته أحكام البيع. إلا إذا جاء يحتاج له جرة ثقيل شوي وننسى يوم أربعة ما نخلق مزدوى، فلا بد من الالتماس دليل آخر. أكو دليل آخر بيجي لسأت؟ إذا أكو دليل آخر يثبت اعتبار أو عدم اعتبار معلومية العوضين، قلت سامحني هسه التعبير، فالصلوح بيجيب لي يقول خو احنا قرأنا صحيحتين فيما سبق، صحيحة الحلبي وصحيحة حفص، اثنيناتهن حفص بن البختري اثنيناتهن اطلاقهن يساعد على عدم اعتبار المع، لان واحدة قالت كصحيحة حفص بن البختري مضمون هذا ما مشتبه، الصلح جائز بين الناس بين المسلمين، وهذه مطلقة تتمسك باطلاقها، والاطلاق هو هذا معنى الصلح، ماضي جائز صحيح اطلاقها شنو. انت دائما لما تريد تجيب الاطلاق جيب هذه الجمله سواء كان، وكمل بعد المناسب، هنا المناسب شنو؟ سواء كان العوضان فيه معلومين ام مجهولين، جيد مقتضى. وهكذا صحيحه الحلبي الاخرى الثانيه، يعني صحيحه صحيحه الحلبي. هسا إذا شيخ حسين حفظه الله أشكل قال إنما نتمسك بإطلاق صحيحة أو صحيحتين ذني إذا كان واردة في واردتين في مقام البيان من هذه الناحية، من ناحية معلومية العوض. يعني الإمام في مقام بيان حكم الصلح من جميع النواحي، يعني بما فيها المهم إحنا شنو؟ معلومية العوض. فتقدر تقول ما دام الإمام جاي يبين وما ذكر هذا القيد إذا كان معلوما فمعناه أنه حتى لو كان أحسن. أما إذا هو الإمام مو من هالناحية جاي يتكلم، فقط بصدد بيان أن الصلح مش روع، أما خصائص شنو، أحكام شنو، ماذا يشترط فيه، مو بهالصدد ما يريد يبين، تقدر تتمسك بعد بالإطلاق. الآية هاي دائما نجيبها، الآية إيش قالت؟ فكلوا مما أمسكنا، مو شي كلوا مما أمسكنا مضمونها. نقدر نستفيد من هذه الآية، يعني من إطلاقها نستفيد أنه مكان عض الكلب، الكلب كلب الصيد هي تشمل كلب الصيد، هم أكل ما يحتاج إلى تطهير. يا بمو الكلب نجس، مو هذا لعابه وكذا، أخو ما يصير تقول يابس بيابس صار فمن هذا أخو رطب. لا، فكلوا، الآية قالت فكلوا، ما قالت فكلوا بعد فكلوا إذا نقول له خل آية مو بصدد البيان من هالناحية، تريد تقول يا بترى تذكية بالحديد ما نحتاج بعد ما دام من هالناحية فقط تشريع تريد الشريع. فإذا أنت هنا نقل الصحيحة الحلبي وحافظ واردة في مقام التشريع بس ما راح تفيدنا، أكو فد رواية وصحيحة أخرى، أقول لك إيه انتظرني صحيحة أخرى موجودة هذه نقراها تدل على أنه حتى لو كان مجهول. يا صحيحة هذه الصحيحة اللي شنو وردت في الشريكين، ما مضمونها صحيحة محمد ابن مسلم، قصتها هكذا السيناريو مالتها. اثنين، أكو قسم من الأموال عندك وقسم من الأموال شنو عندي، أو قل لكل واحد أنا عندي حنطة عندك أطلبك حنطة أو قسم من الحنطة عندك مالتي أو قسم من الحنطة مالتك عندي. خلي نفرض على أنه الحمال جاب لك حنطتي أو جاب لي حنطتك، اشتباها تشابه اسمي. أفرض هسه احنا تعال جيب حمال لو تاكسي تلفوني لو كذا ودز هذا بالعقل، اقول لك لك ما عندك ولي ما اذا قلنا هذا صحيح او لا صحيح لو لا. الروايه قالت ايه، تدري بعضهم قاعدين ركبه ونص، احنا نقول يريد يشكل من حق الاشكال، يقول خو هذه مو نقل لك صلاح أصلا، هذه مو واردة بالصلح حتى تدل، هذه واردة في الإبراء. فإذا لازم نغير شوية السيناريو، كان مو اشتباه الحمال جاب، لا أطلبك حنطة وأنت تطلبني حنطة، فأنا أسنه مو الصالح، وإنما أنا اللي أطلبك أبرئ ذمتك وأنت اللي تطلبني تبرئ ذمتي. فإذا صارت في وادي الإبراء بعد حينئذ شنو، هذه مو قصة ما معلوم وما هذا أصلا مو صلح حتى معلوم أو ما، الإبراء ليس عقدا وإنما إيقاع، يعني عندنا بالحقيقة شنو مو معاملة واحدة خلينا انصح التعبير، وإنما معاملة أنا أبرأك هاي واحد، بعدين أنت تقول خو هذا الرجال شقد محسن إلي خل أنا أبرأ، هذه ثانية. خو في الأولى ليس صلحا، الثانية أهم ليس صلحان، الإبراء همات مو إلا بشنو، مو إلا معلوم، وخلي يكون مجهود هذا مو مهم، المهم مو صلح حتى نستفيد من هذه الرواية أنها صححت الصلح في مورد شنو جهالة العوضين ثابتة. لكن لو تقرأ الرواية بشكل كذا وشوية يصير حيادي الظاهر مو بالإبراء. نقرأها نشوف نقرأها نشوف ها حسن النوايا. وأفمق جبار الجهالة خلافا للمنسوب إلى الشافعي من اعتبار العلم في المصالح عليه والمصالح به خلافا للشافعي. فيظهر على أنه شنو المسلمون قاطبة ما عدا الشافعي اغتفروا الجهالة في الصلح فقط الشافعي من بين المسلمين. فإذن بين الشيعة شنو بين الخاصة مورد اتفاق هذه عدم خلاف. ليس مستقلا بل هو كان فاد بيع فهو بيع فاد اجار فهو اجار. كمان كنت تابع للذي هي ذكرناه اظن قلنا فحين اذا بعد شنو بعد لازم شو اسمه ها ويكون عنده سبب انتفاء الموضوع اللي ما عنده صلح هو كان يفيد بيع تنطبق على احكام البيع مناسب هيك الا اذا قلنا دليل الكذا نهى النبي عن بيع الغرار عن بيع الغرار البيع مو ما فاد فائدته وما فلازم نشوف بعد دليل الدليل يتبع الدليل سعه وضيقا بس المناسب هذا تقول اذا عد بيعا بعد لا تغتفر الجهاله. قال واما اغتفار الجهاله فلاطلاق صحيح حفص وصحيح الحلبي السابقين في صفحه 194 الصلح أعلى صفحة 104 الصلح جائز بين الناس أي صحيحة حفص. الحلبي الرجل يكون عليه الشيء فيصالح هذا ما به دلالة لأن هذا السؤال السائل سأشوف جواب الإمام شنو مطلق أو لا. فقال إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس. ما قال الإمام سلام الله عليه إذا كان بطيب نفس من صاحبه وكان معلوم ما قال جيد وعوضه معلوم أيضا ما قال فمطلق. ومع التنزل وافتراض نظرهما الصحيحين إلى أصل التشريع دون الخصوصيات فبعد ما يمكن التمسك بالإطلاق ماكو إطلاق يعني ماكو إطلاق يعني لما نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق مو أنه زمينش أكو أرضية أكو للتمسك وإحنا ما نريد نتمسك فيها مو بكيف نريد نقول يعني سالبة بانتفاء الموضوع ماكو إطلاق أصلا لأن الإطلاق حكي هواية بس خب مريد نسوي علمي شوي. الإطلاق فرع شنو كون المتكلم في مقام البيان بتلك الناحية وأنت جاي تقول ليش في مقام البيان من تلك الناحية فإطلاق ما موجود. خب يمكن التمسك بصحيح محمد بن مسلم رضوان الله عليه موجود لو لا ما أدري موجود لو لا ما أدري زين كتاب الصلح هنا أو لا خب هذا ما موجود بي هذا الظاهر همات ما بي ها لا أنا السند ما كتبته راجعتها بس ما كتبت السند ما أدري السجد. هذا الصلح كتاب الصلح الباب 5 حديث 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم هذا مورد. مورد الآخر إذا تقول شنو سند هذا إلى محمد بن إلى العلاء أقول لك ما أدري ما حافظ أكو سند آخر الشيخ يرويها هاي الرواية همات الكليني هم يرويها الكليني سهل الكليني عن علي يعني عن أبيه عن ابن أبي عمر عن أبيه عن حماد مو مهم ابن عيسى أو ابن عثمان الثنيان هم معتبرين عن حريص عن محمد بن مسلم السند هواية حلو جيد، فهي صحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. جيد، هذا ورث من أبيه كيس حنطة، ذاك ورث من أبيه كيس حنطة، الجابل حمال شنو اشتباه، خلنا نفرض هسه مثلا. فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. فقال عليه السلام: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما. أصلا موردها شنو؟ موردها ولا يدري كل واحد منهما، وموردها أصلا الجهالة، مو إطلاق، ما أريد إطلاق، واضح؟ خب، قلنا ذاك اللي يريد يستشكل ما يستشكل من ناحية الإطلاق، يستشكل يقول أصلا موردها مو مورد صلح، موردها مورد إبراء. قال: واحتمال أن المنظور للحديث الإبراء دون الصلح مدفوع بأن ظاهره المعاوضة التي لا مجال لها إلا في مو بيع، لك ما عندي وكذا، خلا يراد البيع، إجارة هما إلى أصل مو مورد المعاوضة، أنا تقول إجارة منحصر شنو؟ لا مساقات، لا مزارعة، لا لا لا، منحصر بمن؟ بالصلح. السليش أقول لك ظاهرها الصلح للإبراء، إذا كان إبراء مو المناسب أن يقول لك ما عندك ولي ما عندي، لك ما عندك بعدين ذاك ما تقول لك ولك ما عندك، مو من أول الإبراء أقول لك لك ما عندك ولي ما عندي لك، شلون إبراء هذا؟ أنا أبرأ ذمتك، هذا أبرأ ذمتك وإلي وما لك عندي لي، هذا ما يقولوا له إبراء. إذا كان إبراء هيك يقول، يقول: فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، بعد ما يريد بعد ولي ما عندي، واضح له لا؟ الإبراء كل واحد يقول للآخر لك ما عندك في أمان الله، بعد ما يحتاج إلى صرف ألفاظ زائدة، واضح؟ فإذا هي أي ليس الظاهرة في الإبراء. خمسة: وأما أن أعيد، واضح له لا؟ في بس نسبة للمعلومية الإجمالية، هم مثلا يعرف أنه طعام لكن لا يعرف المقدار، فقد يرد أنه يجب معرفة معرفة مقدمة لا يكون تحليل حرام وتحليل حلال فقط، يعني من جهة شنو؟ نحن عرفنا أنه طعام. ربا شنو تقول لي؟ ربا؟ أنت تقول لي حرام شنو؟ ربا يعني يصير؟ هذا قد تفيد هذا الوان المهم في العلم الإجمالي، بحيث أنه أميز بين أنه تحليل حرام وتحليل حلال فقط، أما المقدار فمعكم فلا أشكال مثل بيع. أي. بيع في العلم الإجمالي. خب لا لا مو انا ما ادري سالت تريد تقول ليش هذا نشترطه، هذا هاي تفيد مش اكثر يعني. تفيد شنو؟ اللي يعني في العلم الاجمالي اللي يعني في العلم يعني التفصيل. خب واحنا شنو بصدد شنو الاستدلال على شنو؟ معلومه على شرطيه معلوميه الوضع، احنا جاي نقولها ما لا يشترط العلم التفصيلي، احنا ما جاي نقول لا يعني خليها بس معلوميه اجمالي. هاتي تقول على انه اذا هذا ما يدري عنده حنطة لو عنده طماطه وذاك هكي وباي مقدار، يعني هم من ناحيه الجنس وهم من ناحيه المقدار، وهذا بعد سألت اي اي هذه الجهاله المطلقه مغتفره ايضا في الصلوح لو شوي ونسى. اقول لك هذا ترى لك هذه السره، انت ما تدري هاي السره بيها شنو، ذهب لو لا لا لا ماله لسه، اقول ليش تجيب ذاك؟ ليش تحليل حرام السنجيب؟ ليش تجيب ذاك خامر السنجيب؟ لا لا عيفة سذاك، سواء أصلا مصداق إلى تحليل حرام أو لا ما علي سذاك المثال، مصرة همات بعد إيه ما يتقال على قنينة الخامر صرة صرة، ما أدري ذهب أو باقي لا السعداء باقي لك، وهاي 2000 تومان، إذا ذهب هذه 2,000,000 تومان أو أكثر، هذه هم يصح أو لا؟ هذا بعد مسائل متشعبة. إيه بس احنا بشكل عام جاي نقول المجهولية مضر، اما المجهولية البحتة هم مضر المحضة لو لا مجهولية مشوبة. شوي ونمن من حيث المقدار تعلم من مجهول من حيث الجنس معلوم بس هذا ضعيف. هاي الرواية تقول طعام طعام فمو مجهولية محضة. إذا تريد هذه دليل هذه ما تعطيك المجهولية المحضة مغفورة. واضح له لا؟ لأن هذه ما تقول على أنه شنو شيئين اللي أنت تقول هاي أطلق الإمام أو السائل وما حدد على أنه الشيئان شنو من جنس واحد معلومين ما لا محدد طعام طعام بس المقدار يظهر شنو مجهول كان فبهذا المقدار تصلح دليل. جيد واضح له لا؟ فإذا ما قدرت تتمسك بهاي الرواية إذا من جهالة أخرى الجهالة المحضة لازم ترجع إلى الروايتين إذا صحيح الحلبي وذي شر يصير دليل بعد هذا مو دليل بعد مع التنزل ما تقدر تقول إذا ذي إطلاقها تقبل يتم إذا إطلاقها ما تقبل تقول في مقام التشريع تبقى بلا دليل في الجهالة المح. واضح لو لا؟ وأما أن الجهالة مغتفرة حتى مع إمكان تحصيل العلم فللإطلاق أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما أصل الجهالة استدللنا عليه بالإطلاق كذلك طبيعي هاي فللإطلاق أيضا إذا كان دليلنا شنو؟ يعني يقول إيه؟ أحسنت. مو دليلنا صحيح محمد بن احنا صحيح محمد المسلم بعد ما مسكنا به بالاطلاق اصلا قلنا هو وارد في الجهاله. واضح له لا؟ اي اي بالثانيه اي لا هو عبر بالاطلاق فللاطلاق ايضا. ها تيجي تقول يعني اطلاق صحيح شو اسمه حلو حلو بس ايضا لا تجيبها مو ايضا انت الا اذا تقول ايضا فللاطلاق في هذه الحصه بالنسبه الى صحيح محمد بن مسلم وايضا اشاره الى مورد اخر هذا يحتاج شوي فيه. المطلب واضح على كل حال اعيد له واضح. واما الخلاف هذا نرجعه الى يوم السبت ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال لا تطلب من الدنيا أربعة فإنك لا تجدها. أربع أشياء لا تطلبها من الدنيا في الدنيا بالدنيا ليش؟ لأنه ما توصل إليها. لما ما توصل إليها يعني تكون أنت متعب نفسك بلا مضيع عمرك فاقد الطهورين يصير ماكو ذاك نستجير بالله يقولون شنو خسر الدنيا والآخرة سموه إلا خسران الدنيا والآخرة بمعنى أنهم ما ربح لا فرد شيء ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. لا تطلب من الدنيا أربعة فإنك لا تجدها وأنت لا بد لك منها وأنت محتاج لها. واحد عالما يستعمل علمه فتبقى بلا عالم. اثنين وعملا بلا رياء فتبقى بلا عمل. ثلاثة وطعاما بلا شبهة فتبقى بلا طعام. أربعة وصديقا بلا عيب فتبقى بلا صديق. ذول الأربعة العالم اللي يعمل بعلمه والعمل بلا رياء والطعام بلا شبهة والصديق ماذا بلا عيب ذولا رجاء أنت لا تتعب نفسك في تحصيلهم لأنه إذا صار بناءك مثلا من باب المثال تدور على عالم حتى تنتفع بعلمه لكن العالم العامل وهذا جيد لكن أنت إذا هتشي قد تفلس. ليش؟ لأنه شويون أنت ويا ذاك العالم بعدين تطلع على أنه هذا لم يعمل بعلمه بحذافيره. لا احنا هذا ترى مو مقصود الامام انه شنو يعني روح وراء اي عالم حتى لو كان، لا هذا مو مقصود. لعل المقصود بذن الموارد هذا انه اذا صار بنائك تدقق، ها اروح وراء هذا انتثق ادرس عد هذا او لا، مو هذا اول لازم اشوفه هو يعمل لو لا لقلقت لسان تنطبق عليه الايه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا. وإذا صار هيك البناء تروح إلى رقم واحد تتعب نفسك فترة تفحص عنه بعدين شنو تشوفه لا اثنين ثلاثة مضيع عمرك أنت وما محصل بعدك، يصير عمرك كذا الإنسان ومضيع هالوقت الثمين عمره وبعدين ماذا ما واصل إلى نتيجة تبقى بلا عالم ما تنتفع. إذن إلى الأبد أنت ما تنتفع، هذا مقصود الإمام لعل. اثنين مثلا يقول إذا صار البناء أنت شنو تريد تفعل العمل الفلاني، تقول لا هنا أنا ما أصلي أخاف شنو يشوفني واحد ويصير كذا، لا أنا ما أستيقظ أخاف زوجتي تسمع كذا أو أبي يسمع كذا خل أبقى نايم. إذا صار البناء هتشي وبعد اتهمات شنو ما رح تعمل شيء وتقدم شيء لآخرتك، تفلس فتبقى بلا عمل. مو مقصود الإمام سلام الله عليه يسوي العمل مع الرياء، هذا مو مقصود أخو. الشارع المقدس وأهل البيت واضحة مدرستهم، ما تريد شنو تشجعني على العمل الريائي أو تشجعني في متابعة عالم بلا عمل أغفله الشيطان والعياذ بالله، أو ما أدري طعام تقول لي أكل مع شبهة. قد عندنا روايات تقول قف عند الشبهة، الوقوف عند الشبهات خير من جهلها. قلت روايات انت اذا تريد تحطها في الكفة الاخرى تشوف على انه هذا خلاف هذه. لا تريد تقول مثلا دعات فلان تقول ما اروح ببيت فلان، او تروح تقعد هناك ويصير بناءك ما تاكل، خي اذية ذاك الطرف واذية ساي معني انا بغض النظر عن ذلك، تبقى بلا طعام انت اذا صار البناء عن الدغدغ. هاي مثل اكو بعض الروايات لعله اللي بذهني أنه شنو اللهم ارزقني مثلا واحد يدعو ارزقني حلالا طيبا، وهذا شنو نهره الإمام أو كذا أو قال له هتشي لا تدعو، لأن إذا صار البناء هتشي يعني ماكو حلال هتشي طيبا تتشن تنتظر الله ينزل لك من الجنة، وهذا خافنا لك أما تشنو اجتباه جاي لازم الجيرانك هم شبه. هذا ما مو هتشي، لازم فرد شكل آخر دعاء أنا مو بذهني هذا الإمام اللي قال هنا همات. إذا صار البناء الإنسان أن يدور يسير لخلف عالم من دون أن يكون متخلفا عن علمه، وراء ما أدري بعد عمل لا يعمل عمل، وهذا الشيطان هو همات قاعد ركبة ونص قاعد شنو لا تفعل فلان شيء، لا تزور عاشوراء قدام فلان، لا تصلي تروح للمسجد توقف بالصف الأول الناس يقولون شنو أخاف أن أي ما. وهذا بعد حينئذ لازم أنت تقعد مكبل وما تتقدم ما تعمل لآخرتك، شنو تنتظر فرد فرصة، وهذه الفرصة هم ما يتوقف الإنسان. ليش؟ لأنه إذا ما يقدم الإنسان قدم القدم الأخرى شنو ما تتقدم. وما يصير أنا أجي أريدا متريا أقترب لكنه ما مقدم ولا نص شبر، ما يصير. وهي المتريا مجموعة شنو أقدام أربعة، كل قدم هي نص متر تصير شنو متريا، لازم أنا شوي هنا أقدم حتى أتقدم. أما إذا امتنعت ما سويت فرشي لآخرتي رصيدي شنو ما رح يزداد. عدنا من خلال الروايات يتضح ما مضمونه أنه إذا إنما يوفق الإنسان للعمل الآخر عمل رقم باء مثلا لأنه قد أتى بعمل رقم واحد، وعمل رقم واحد يوجب أن يوفق الإنسان فيه، وبالعكس يحرم من باء لأجل مو تعدنا أن الإنسان المؤمن لا يذنب الذنب فيحرم به. هذا شنو هذا؟ وصلاة الليل هي ليست واجبة، مستحبة زين، لكن شوف الذنب هم ما ترى هذا من باب لعله المثال، وإلا قد عمل مكروه يؤدي عمل مكروه قد يؤدي إلى أن يحرم المؤمن من مستحب آخر، وهذه إحنا ترى نؤمن بها، لكن تطبيقها هم ليس بالأمر الهين، صعب صعب يعني. كل ذن المراحل تعد مصاديق إلى الجهاد الأكبر. اللسان سهل أن أنا أتلفظ الآن، لكن عندما أقف لأداء ذلك الذي جرى على لساني عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ذاك الوقت أشوف أقدر أنجح لو ما أقدر أنجح. وهكذا الأمر الرابع اللي ذكر الإمام واللي كل احنا همات مبتلين به، إما مساويا أو أكثر من الثلاثة السابقة، وهي الصديق بلا عيب. ما يصير أنت تحصل لك فرص صديق بلا عيب، هو لازم بعد حينئذ تعيش وحيد في الدنيا. الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى، الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية أخرى، أو طبيعي إذا صديق بلا كملت صديق بلا عيب، يعني أنت لازم شنو تعاشره حتى تعرفه، مو هالشي كل يوم صار بناءك شنو تبدل عندنا بالروايات تبدل الأصدقاء من الجهل أمور ثلاثة، واحد منها تبدل الأصدقاء. عندنا مثل معروف ثلاثة أحسنها العتيق، معروف الخل والحمام والصديق. صديق اللي معاشرة أنت، لكن خب ماكو صديق خالي منه، طبيعي لابد أن يكون الصديق بالنسبة لصديقه مرآة، حتى هو يشوف عيوبه بواسطة صديقه، وصديقه يشوف عيوبه. شلون المرآة؟ أعدل نفسي كذا، هذا أشوف على أنه شنو النقيصة اللي موجودة عند فائدة المرآة هذه. إذا صار البناء أن أبدل أصدقائي حتى هذا الشيء ما يتحقق، لأن أنا ما أقدر بعد أصحح نفسي، أصور الخطأ في أولئك أقوم أبدل وأشوف أنا كأنه في رواية أخرى. وانتهى الباحث يقول إن خير الأصدقاء لعله من هذه الرواية وصديقا بلا عيب فتبقى بلا صديق، قد يستفاد أنه من خير الأصدقاء هو الصديق الذي شنو طالت صحبته وصداقته لك ومنك. وقلت على أنه الإمام سلام الله عليه نفسه يقول كما يروى الجهل في ثلاث، واحد منهن تبدل الأصدقاء، تبدل الإخوان تعبير الرواية، لكنه قب تبدل الإخوان. وهذا بعض الروايات الأخرى موجودة لكن الوقت لا يسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن اقتدى بهذه النصائح بهذه الأقوال بهذه الخصال ومن المرضيين عند إمام زماننا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.